إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، فايق عزم، جلال توفيق، يسرية الحكيم. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. تحلى ابن المنذر البيطار بصفات أهلته للنجاح في كل عمل تصدى له خلال حياته، فقد كان نشيطا مخلصا لعمله، متفانيا في أداء ما يكلف به على أحسن وجه ممكن، وكان ملتزما بالوفاء بما يقطعه على نفسه من وعود، لذلك كان محل ثقة من تعامل معهم. يضاف إلى كل ذلك أنه كان متمكنا في فرع من العلم يندر التخصص فيه، ألا وهو بيطرة الخيول، وكان أهل ذلك العصر يعتمدون على الخيل اعتمادا كبيرا في حياتهم. قتل السلطان الأشرف خليل في بداية هذه السنة بالقرب من قريتكم كمشروجة هذه. نحن يا سيدي لا تقاطعني أيها العمدة، طوع أمرك يا سيدي أبا بكر البيطار. تعلم أنه كان قد جاء في رحلة صيد أجل، وكان معه خيول ومن ضمنها مهر أسود. نعم، نحن جئنا من أجل ذلك المهر. جئتم من أجل المهر؟ نعم أيها العمدة. قطعتم المسافة من القاهرة إلى كوم شروجة من أجل مهر؟ قلت لك نعم. عذرا يا سيدي، فإن الأمر أكبر من قدرتي على الفهم. فإن ما تتناوله جيادكم التي جئتم بها من علف أثناء رحلتكم مجيئا وذهابا يكفي ثمنه لشراء عدة خيول. المهر الذي نطلبه هو مهر مولاي السلطان. كم من مهر قوي في القاهرة يمكن أن... مولاي السلطان الناصر يطلب هذا المهر بالذات، وعليك أن تساعدنا في إيجاده. لا مناص من البحث عنه ما دامت هذه رغبة مولانا السلطان. يا عزيزة، طوع أمرك يا أبي. اجعليهم يحضرون لنا الفطيرة والعسل حتى تعدوا الطعام يا ابنتي. حالا يا أبي حالا. ما أجمل صوت هذه الفتاة، ترى هل وجهها جميل كصوتها؟ لقد شرفتم يا سيدي البيطار قريتنا، قرية كوم شروجة. حقا يا عزيزة؟ نعم والله يا سنية، إنهم قوم مجانين بحق. أيقطعون المسافة من القاهرة إلى كوم شروجة من أجل مهر؟ إنهم ينفذون أوامر السلطان الناصر محمد بن قلاوون. إنه سلطان طفل فعمره 9 سنوات كما أخبرني أبي، ولو كانوا عقلاء لما قبلوا أن يقوموا بمثل هذه المهمة. لا تقولي عليهم هذا الكلام يا سنية، فإن أبا بكر البيطار في عينيه ذكاء. لا، من أبو بكر البيطار هذا؟ رئيس الوفد يا بنت خالتي، في عينيه ذكاء لا يوجد عند أي شاب رأيته من قبل. ويحك، بهم ورأوك. أنا رأيتهم لكنهم لم يروني. هذه الجاموسة مشاكسة تدور في الساقية بعض الوقت ثم تتوقف فتحتاج إلى من يسوقها. دوري دوري أيتها العنيدة دوري. انظري انظري يا سنية. ماذا؟ هل ترين ذلك الشاب القادم ناحيتنا؟ أجل، إن ملامحه غريبة علي، ولابد أنه غريب عن كفر شروجة. صدقت يا صاحبتي، إنه يتجه إلينا. نعم نعم. الله، ألك ترتعدين هكذا يا عزيزة؟ لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يمكنني أن أتحدث إليكم؟ فيما؟ إنما هو سؤال بسيط. سل عن ما شئت يا أخي. إنني أبحث عن مهر أسود. ويحاكم، هل صار أهل مصر جميعهم يبحثون عن أمهار هذه الأيام؟ وهل سألك غيري عن ذلك المهر؟ لا، ولكن جاء وفد إلى العمدة كي. على ما تضحكين يا عزيزة؟ هذا هو رئيس الوفد الذي جاء لأبي بالأمس. عزيزة، أنت ابنة العمدة؟ أجل. صدقتي صدقتي، فهذا هو نفس الصوت الذي سمعته من قبل في دار العمدة، وقد صدق ظني والله. ظنك فيما يا بيطار؟ ماذا؟ أو تعرفين اسمي؟ بالطبع، فعن أي ظن تتحدث؟ حين استمعت إلى صوتك في بيت العمدة وأنت تجيبين أباك، ظننت أن وجهك بديع مثل صوتك، وقد صدق ظني. أشم رائحة غزل في هذا الكلام. ويحك يا سنية، ما هذا الذي تقولين؟ إنما كنت فقط أعبر عن إعجابي بصديقتك لا أكثر. لا أصدق الرجل الذي يسهل عليه إطلاق كلمات الإعجاب. لماذا يا سنية؟ لأنه يكون معتادا على قولها لكل من تقابله يا عزيزة. أمعتاد أنت على قول ما أسمعتني الآن من كلمات الإطراء يا بيطار؟ يا عزيزة صدقيني، هذه الكلمات لم تخرج من لساني لأحد من قبل. هل سمعتي؟ وهل كنت تنتظرين أن يجيبك بغير ذلك يا ساذجة؟ لماذا تعادينني يا أختاه؟ أنا لا أعاديك، لكن أمي حذرتني من رجال المدن الكبرى، فهم يجيدون رمي حبائلهم حول أمثالنا من الريفيات. أخطأت أخطأت والله يا أختاه، فالأمر غير ما تظنين، فأنا في حسبك حسبك، واذهب لشأنك. لا بأس بإذنكما، ولكن ولكن لم تقول هل رأيتما المهر الأسود؟ لم نرى شيئا. سنية، لماذا عملته بهذه القسوة؟ هذا الصنف من الشباب المنفلت لا يستحق إلا هذه المعاملة. والله ما رأينا منه انفلاتا يا بنت الخالة. تقولين ذلك لأنه امتدح جمالك يا عزيزة. وفيما أخطأ، ألست جميلة بالفعل؟ دوري أيتها الجاموسة، دوري عليك اللعنة. أمعقول أن تكون سنية قد غضبت على البيطار كل هذا الغضب لأنه امتدح جمالي ولم يلتفت إليها؟ ما بك يا سيدي أبا بكر البيطار؟ تمر الأيام تلو الأيام أيها العمدة ولم نتوصل إلى شيء. رجالي يسألون كل أهالي القرى المجاورة لنا يا سيدي، ولا بد أن يصل أحدهم إلى شيء، فإن المهر لم تنفتح الأرض وتبتلع. تسرب حبك في القلب ليلى فكان لعيني نورا وكان لجفني كحلا، فأيقظ عمري على زمن من صباح يطير به الحلم يسعى بألف جناح إلى ساحة من فرح تألق فيها زمان الجمال، فهز النخيل البلح وهزت غصون زهورا، وأطلق فجري عطرا ونورا، فهز بقلبي حنينا وفيض اشتياقي لعمر الطلاق، ومال بأهدابي الساهمات إلى زمن الأمنيات ففتحت عيني على وجهك الرائق، وفتحت عمري على قلبك العاشق، وقلت وهبتك قلبا أحبك حبا عفيا، فهيا تعال إلي لنبدأ خطوا لما نرتجيه، فإنك أنت الذي أبتغيه، أنت الذي أبتغيه. السلام عليكم أيها العمدة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي أبا بكر البيطار. هل عاد رجالك قبلنا؟ بل إنهم لم يخرجوا اليوم أصلا. ماذا؟ ويحك، لماذا لم يخرجوا للبحث عن المهر كما خرجت أنا برجالي؟ بعد خروجكم جاءنا خبر من مصر، وجدنا أنه لا داعي معه لإجهاد الرجال في سبيل البحث عن ذلك المهر الضائع يا سيدي البيطار. خبر؟ وما هو ذلك الخبر؟ مولانا السلطان محمد بن قلاوون ما به؟ عزل عن السلطنة. يقول الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء في سنة 93 للهجرة: قتل السلطان الأشرف خليل، وسلطنوا أخاه محمد بن المنصور قلاوون، ولقب بالملك الناصر، وله يومئذ 9، ثم خلع في المحرم 94، وتسلطن كتبغ المنصوري وتسمى بالملك العادل. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.